يتسبب المطر في انخفاض في ألف درجة الاحتكاك، ب مسافة الفرملة، جيم مسافة التوقف. أعيد: يتسبب المطر في انخفاض في ألف درجة الاحتكاك، ب مسافة الفرملة، جيم مسافة التوقف.